بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة التي ذكرت آخرا هي مسألة ماذا يفعل المسبوق بعد سلام الإمام. تقدم أن مذهب المالكية تقرر فيه أنه يقضي الأقوال ويبني في الأفعال، وتقدم توجيه ذلك بأنه من باب الجمع بين الأدلة، من باب الجمع بين قول النبي فأتموا وبين قوله فاقضوا، فما أدركتم فأتموا فما أدركتم فاقضوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو ما فاتكم فأتموا. هذا ما تمسك به المالكية في هذا الباب، وقد ذهبوا إليه بعدما رأوا بأن مرتبة الجمع متحققة لهم، أنك ما هو معروف في مسالك بناء الأحكام أنه لا يصار إلى المرتبة إلا إذا تحققت التي قبلها وثبتت. أي مرتبة من مراتب بناء الحكم وما شبه ذلك لا بد في ذلك من أن تكون المرتبة الأولى قد سلمت الانتقال، فكما هو معروف أن أول ما يبدأ فيه في الدليل هو الصحة، الصحة أولا ثم بعد الصحة ينتقل إلى ما بعدها وهكذا. وكذلك أمر الجمع أيضا لا يصار إليه إلا إذا تحققت تحقق وثبت التعارض، وثبت فعلا التعارض، ولا يتحقق التعارض إلا إذا تكافأت الأدلة. من شرط التعارض التكافؤ، فإذا كانت الأدلة لم تتعارض لاختلاف جهاتها ومواردها فلا تعارض، وإذا تفاوتت الأدلة فلا تعارض. المالكية قالوا بأنه قد تحقق التفاوت، قد تحققت المساواة ووجد التعادل بذلك فصاروا إلى الجمع. وهذا ما أشار إليه صاحب المختصر فقال نعم. وقضى هذا المسبوق بعد تمام سلام إمامه القول الذي فاته مع الإمام، وهو القراءة بأن يجعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول صلاته وما أدركه آخرها ومن الفعل، وهو ما عدا القراءة بأن يجعل ما أدركه معه أول صلاته وما فاته آخرها، فيجمع بين التسميع والتحميد ويبدو في الصبح لأنها ملحقة بالأفعال، فمن أدرك أخيرة المغرب قام بلا تكبير فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنه قاضي القول، ويجلس لأنه باني في الفعل، ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنه قاضي القول، ومن أدرك الثانية منه أتى بركعة كذلك، ومن أدرك الأخيرة من العشاء قام بعد السلام الإمام فأتى بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنها أول صلاته بالنسبة للقول، ثم يجلس لأن التي أدركها كالأولى بالنسبة للفعل فبنى عليها، ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنها الثانية بالنسبة للقول، ولا يجلس لأنها الثالثة بالنسبة للفعل، بل يقوم يأتي برابعة بأم القرآن فقد سرا، ومن أدرك الأخيرتين منهما أتى بركعتين بعد سلام الإمام بأم القرآن وسورة جهرا، ومن أدرك ثانية الصبح حانت في ركعة القضاء، ويجمع في القضاء بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد كما تقدم. إذن فإذا ما تقرر هذا الذي ذكره المالكية في هذه المسألة فإن ذلك تنبني عليه جملة من الصور الفقهية. نذكر هذه الصور فقط للتصوير والبيان. الصورة الأولى، من أدرك آخرة المغرب صلى مع الإمام الركعة الأولى من المغرب فإنه إذا سلم الإمام يقوم، وأول شيء يحكم عليه به في هذه الحالة هو أن لا يكبر، لأنه أدرك الوتر، ومن أدرك الوتر من الصلاة فإنه لا يكبر. إذن أول حكم في هذا الفرع هو أنه ماذا؟ لا يكبر. ثم إذا قام استصحب معه القاعدة أن يقضي في الأفعال، أن يقضي في الأقوال، ويبني أن يقضي في ماذا؟ أقوال، ويبني في الأفعال. يقوم ويأتي بركعة بماذا؟ بفاتحة والسورة، ثم جهرا، ثم يجلس لي للتشهد. لماذا؟ لأنها ثانيته. ثم يقوم للثالثة ويأتي بها، والمسألة واضحة. هذه السورة الأولى. السورة الثانية ما هي؟ ومن أدرك الثانية منهم أتى بركعة كذلك. ومن أدرك الثانية من ماذا؟ من المغرب. أدرك الثانية من المغرب فإنه ماذا سيفعل؟ أدرك أن مع الإمام، أن الإمام أدرك معه الركعة الثانية وقرأ معه الفاتحة والكتاب، قرأ معه الفاتحة والسورة، ثم جلس الإمام فجلس معه وسلم. من؟ الإمام. الإمام سيسلم في الثالثة. فإذا سلم ماذا سيفعل المأموم؟ يقوم ويقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. سيأتي بالسورة والفاتحة. السورة الثالثة ما هي؟ من أدرك الأخيرة من العشاء قام بعد سلام الإمام. نعم، كذلك نفس الأمر. إذا أدرك الأخيرة من العشاء فإنه إذا سلم إمامه يقوم ويأتي بركعة بماذا؟ بالفاتحة، ثم يأتي بالتشهد، ثم يقوم ويأتي بركعة ثالثة بالفاتحة والسورة، ثم ماذا يفعل؟ يجلس ولا يجلس؟ لا يجلس، وإنما يأتي وماذا في الرابعة؟ الفاتحة وحدها. وهذه تسمى بماذا؟ تسمى هذه عند الفقهاء الجناحين مقلوبة، إيش تسمى هذه؟ تقدم ذكرنا هذه ولا ما ذكرناهاش؟ نعم، هذه الأسماء التي ذكرت في ذات الجناحين وأم الجناحين. شنو نقول فيها؟ أسماء تلك الصور العرزة هي نفس ذات الجناحين. شنو نقول؟ مقلوبة. كل هذه قلنا بأنها تذكر في باب ماذا؟ في باب الرعاة. إذن فإذا نظرت في هذه الركعة، في هذه الصلاة، تجد أن الفاتحة في أولاها والفاتحة في آخرها، ووقعت الفاتحة والسورة في الوسط. هذه السورة الثالثة. السورة الرابعة شنية؟ ومن أدرك الأخيرتين منها أتى بركعتين بعد سلام الإمام بأم القرآن وسورة الجهر. هذا واضح. المهم دائما أن يستصحب معه هذا الأمر، فيبني في الأقوال ويقضي في الأفعال ويراعي هذا الميزان. وهذا هو متعلق الحكم في هذه المسألة، وفي ما ذكر من الأمثلة كفاية. وذهب بعض الفقهاء إلى خلاف هذا الذي ذكر، ولا بد من الرجوع إلى سبب الخلاف. سبب الخلاف كما ذكر ورود حديثين في هذا الموضوع، حديث فأتموه وحديث ماذا؟ فقدوا. ولا بد لمن أراد أن يحقق المسألة الفقهية أن ينظر في جميع الجهات المحتملة في الدليل، ولا بد أن ينظر في الاحتمالات التي وردت في هذا النص، ولا بد أيضا من النظر في أحوال الدليل والوضع الذي هو عليه. ثم بعد ذلك لا بد أن يستصحب معه أصول كل مذهب على حدة حتى يعلم هذه المسألة. الشافعية مذهبهم في هذا ما هو؟ القضاء أو البناء أو الإتمام أو القضاء، أنهم على سبيل الإتمام. جيد. إذا نريد أن نسمع مذهبهم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والأقباد. كما ذكر شيخنا حفظه الله تعالى أن سبب الخلاف في هذه اللفظة فأتموا أو فرضوا، ما هي ثابتة؟ هل هذه أم هذا، أم أنه نلجأ للجمع؟ قبل ذلك، هناك قبل أن نذكر في هذا الموضوع كمسألة حديثية مما يسمى بزيادة الثقة أو الشاذ يقابله زيادة الثقة، فلا شك أن الشذوذ عند المحدثين، الرواية الشاذة عند المحدثين مردودة ولا تقبل، خلافا لمذهب الأصوليين والفقهاء، لأنهم عندهم إذا استطاعوا الجمع من عن طريق الفقه فإنهم لا يعتبرون ذلك شاذا، لكن المحدثين ينظرون لقضية هل هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه إذا كان تيسر الجمع من حيث أن هذا اللفظ روي بالمعنى فنعم، أما لو كان لفظ يعارض لفظا آخر وليس من باب قضية الجمع وأن هناك رواية بالمعنى فعندهم هذه مخالفة، عند المحدثين هذه مخالفة، وينتقلون إلى أنها تكون رواية زيادة الثقة بشروط، إذا كان ذلك الذي خالف مثلا كان قويا وإماما، ومن مرجحات كذلك لو أنه روى ساعد يعني روى هذه الرواية بهذه الرواية ثم كذلك رواها برواية المخالفة، أو كذلك مثلا أنه من أثبت الناس في شيخه، أو عرف بأن هذا الشيخ الذي وقع عليه الخلاف هو واسع الرواية كالإمام الزهري وغيره يروي هكذا ويروي هكذا إلى غير ذلك المرجحات في باب زيادة الثقة، وهذا هو التفصيل في باب زيادة الثقة الذي اختاره البخاري رحمه الله تعالى عليه، وكذلك مسلم وعبد الرحمن بن مهدي بن مديني وغيرهم من محققي علماء الحديث على أن في مسألة زيادة الثقة خوض كبير وفيها معارك طاحنة، هل تقبل مطلقا أم ترد أم فيها تفصيل، والتفصيل فرات التفصيل ما سمعتم. إذا كان هناك من طريق الجمع من طريق الفقه المحدثون لا ينظرون لهذا، هم لأنهم يركزون على قضية هل النبي صلى الله عليه وسلم قالها أم لم يقلها. هنا عندنا هذا الحديث حقيقة روي جامع حديث أبي هريرة وأنس وأبي قتادة وأبي ذر وكذلك ابن مسعود، والحديث طرقه كثيرة جدا يحتاج ساعة لكن سنختصره. هذا الباب اختصار، لأن سنبحث هؤلاء الرجال الذين رووا عن سفيان وعن الجماعة ما حكمهم، لأنك حتى تثبت المخالفة لابد أن تنظر هذا الذي خالف هل ثبت عنه هذا الكلام أم لا. لكن باختصار المخل، حديث أبي هريرة، الزهري من المعلوم أن الزهري واسع الرواية، وأن أكثر أو كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدور على الزهري رحمة الله تعالى. الزهري رواه عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه عنه جماعة بلفظ فأتموا، خالف سفيان بن عيينة وصح السند إليه ورواها مسلم، عن الزهري عن سعيد المسيب فرضوا، سفيان إمام ولكنه خالف الجماعة. وإذا أتينا نطبق الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، إلا أن سفيان لا شك أنه من الأئمة الثقات الأثبات ومكانته عظيمة في الزهري، فإما أن نقول بأن هذه الرواية شاذة وإما أن نقول أنها من زيادة الثقة، لكن زيادة الثقة هنا فقضوا فأتموا، هل نستطيع الجمع بين القضاء والإتمام؟ هذه سنتكلم عليه إن شاء الله بعد ذلك. الإمام مسلم في التمييز قال شد سفيان ولم يروي أحد عن الزهري فقضوا إلا سفيان، وافقه البيهقي، وافقه أبو داود، وصار معنا ثلاثة أئمة يقولون أن التفرد من طريق سفيان، ولكن وجدنا ابن أبي ذئب وابن الهاد وغيرهم وغيرهم وجدناهم يروون عن الزهري فذلك مثل ما روى سفيان. فإذا لم يتفرد به سفيان بن عيينة رضي رحمه الله، إلا أن هذا الحقيقة في إشكال، لماذا الإمام مسلم يقول تفرد به سفيان مع أنهم يدرون أن هؤلاء موجود، وكذلك أبو داود وهم يعلمون أن هؤلاء موجود. فهنا إما أنهم لا يرون صحة هذه الأسانيد التي رؤيت لها هؤلاء، وبالتالي فوجودها مثل العدم، مع أنه صح السند رواه عبد الرزاق عن طريقه عن ابن أبي ذئب، هنا السند صحيح، لكن هل مسلم لا يرى بهذه الأسانيد؟ هذا بحاجة إلى نقاش، لأن مثلا حتى الملقن أو غيره لا أذكر الآن يقول لا، لم ينفرد به سفيان، بل روى ابن أبي ذئب موجود، فلان موجود، فلان موجود، وهم أكثر من أربعة. على كل إذا صحت الرواية لهؤلاء الأربعة، فهؤلاء الأربعة مع هؤلاء الجماعة كفر، فربما يجعلون في النفس أن الزهري روى الحديث من وجهين، أو نقول ونأخذ حكم الإمام مسلم وأبي داود بأن الانفراد من سفيان وعليه في رواية سفيان تكون شاذة. قبل أن تنظر أنت كمحقق، انظر في تمسك بهذا الحكم، وانظر هنا في طلبة أبي هريرة، ستجد أن كذلك هم وقع فيهم الخلاف أنفسهم. هنا سعد بن إبراهيم عن وعمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة واليقظي. إذن هنا أبو سلمة، هنا سعد، وكذلك عمر وافقوا رواية سفيان عن الزهري، فكأن هنا عاضد ويقول لنا ليس هناك وهم، لأن الزهري كذلك تابعه، أي رواية سفيان الزهري تابعته سعد وكذلك عمر وروف واليقظي. تزداد الأمور قوة. ما طبعا هنا عندنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فأتيمه، وكذلك رواه عن إسحاق أبي عبد الله تابعي جليل يروي عن أبي هريرة فأتيمه. هنا معنى الأعرج، جعفر بن ربيعة عن الأعرج فأتيمه، ابن سيرين، أيوب وهشام رووا عنه واقضي. ابن سيرين هنا وافق من؟ أبا سلمة. هنا معنى أبو رافع فاقضوا وافق ابن سيرين. هنا من أتبقى معنى أو نفس أبو رافع، أبو رافع هنا روى عنه الحسن فأتموا. إذا طلبت أبي هريرة أولا وقع فيها الخلاف، عندنا أبو رافع بن سيرين الأعرج همام، طيب همام الأعرج، وعندنا أبو سلمة، وعندنا ابن المسيب، ابن المسيب وقع على الخلاف، قلنا الجماعة يروون عن به فأتموا. أبو سلمة كذلك وقع على الخلاف، منهم من يروى عنه فأتموا، منهم من يروى عنه فرضوا، وكذلك بن سيرين الأكثر روى عنه، بن سيرين الأكثر روى عنه واليقظي. فطلبت أبي هريرة وقع عليها خلاف، والزهري وقع عليه خلاف. فإما أن نقول الحقيقة الصواب الذي نتخذه أن الحديث روي من طريقين أو بهذين اللفظين، وبالتالي نستطيع أن نجمع. وإذا جينا للترجيح، فمثلا الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى يقول، أو البيهقي يقول، إن طلبة أبي هريرة الذين هم ألزم هم الذين أثبتوا وضبطوا فرضوا، والكثرة تغلب القلة، ونرجح رواية ما أتموا لأنها هي التي كثرت أولا من طريق المسيب الكثرة ما أتموا، كذلك الطلاب الذين عن أبي هريرة أكثر الذين رووا فأتموا فأتموا فأتموا فأتموا، هنا يقضي يقضي يقضي، قلة الذين رووا اثنين وثلاثة الذين رووا فغضوا. إذا جينا نرجح فالكثرة مع فأتموا، ونقول رواية فغضوا شاذة ووهم فيها الرواة. من ماذا؟ من حيث الترجيح بين طلبة أبي هريرة وكذلك الذين رووا عن طلبة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. جينا لحديث أنس، نفس المشكلة، حميد عن أنس في القضاء وروى عنه أولئك الثلاثة، ابن ماجشون عن حميد عن أنس فأتموا، أبو قتادة حديثه رواه البخاري عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله عن أبي قتادة عن أبيه فأتموا. إلا أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عليه قال وجد في نسخه في البخاري فغضوا، جاءتنا مشكله اخرى معضله اخرى، وهي ان في صحيح البخاري فغضوا، لهذا الحديث، الحديث أبي قتادة، لكن في نسخة. ولكن ما دام من النسخ تواردت أو اتفقت على فأتمه فلنأخذ الأكثر. حديث أبي ذر الرواة روى عنه فغضوا فأتمه، حديث ابن مسعود رجح أبو داود أنه فأتمه. فنرى أن كذلك انتقل الخلاف في الرواة عند الصحابة، عند الصحابة الأخر أنس طبعا أبي قتادة، أبو قتادة لم يفسر الخلاف رواية فأتمه. إذا جينا نرجح هنا يقذف في قلبك كمحقق أنك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في بهذا وهذا، وإن جيت ترجح فرواية الأكثر فأتمه. ولكن مثلا نسل في الترجيح، إذا لم يكن هناك جمع من الطرق التي نستخدمها، إما أن نقول إما هذه الرواية رويت بالمعنى، لماذا؟ لأن الحديث مخرجه واحد خاصة حديث أبي هريرة، فمستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث مرتين وهو في حادثة واحدة، فاغضوا فأتموا. وإذا كانت هذه العبارة فاغضوا وأتموا تناقض تناقضان ولا يمكن أن تجمع بينهما، إما أن تغضي وإما أن تتم، فهنا نلجأ للترجيح لأن الجمع غير ممكن لأن المخرج واحد. ما نستطيع أن نقول أنه تكرر هذا الأمر، قال لقوم فاغضوا وقال لقوم فأتموا، وبالتالي سنستخدم القضية الفقهية الجمع الفقهي ونقول فاغضوا في حال كذا وأتموا في حال كذا. المخرج واحد واللفظ واحد والحادثة واحدة، إذا معنى ذلك ما نرجح هذا وهذا، أو نفسر هذا على هذا وهذا على هذا. وهذا ما لجأ إليه بعض المحدثين كالبيهقي الطابي الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليهم، وهذا ما اعتمد عليه الشافعي. هذا طبعا باختصار أخوان، نخرج في ثلاثة شيء زين. تلاحظون أن الخلاف وقع أيضا على الصحابة أنفسهم. بعد هذا إما أن نقول إذا قلنا يا جماعة القضاء يعارض الأداء، لأن القضاء يعني خارج الوقت والأداء داخل الوقت، لكن هذا القضاء سوف لا يرون المالكية بأنه القضاء الذي هو خارج الوقت كما سيأتي تقريره في الفقه. الشافعية المعتمد الشافعي في هذا الأمر إما الترجيح أو الجمع، واستدلوا من حيث النظر الأثر النظر، هذا باختصار. الترجيح أخذوا برواية الأكثر وهي إيش؟ فأتموا، وقالوا أن الإتمام يدل على هناك شيء نقص والنقص يكون في الأخير، والصلاة حينما لها بداية ولها نهاية فهذا ابتدأ بتكبيرة الإحرام فإذن يتسلسل حتى ينتهي، ورفضوا رواية القضاء بناء على أنها شاذة. وأما الجمع فقالوا ما دام أن المخرج واحد ونستطيع نجمع ما في مشكلة سنجمع الجمع، قالوا هنا القضاء فقضوا القضاء بمعنى الأداء وهو من المجاز المشهور، نعود إلى أصل الفعل، فإذا قضيتم مناسككم فرغتم من مناسككم، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. قالوا فإذا هنا نرجع للغة بمعناه اللغوي، لماذا؟ قالوا إذا فسرناه بمعناه الاصطلاحي يستحيل. أولا أن القضاء بمعنى الاصطلاحي يكون خارج الوقت ولا يكون داخل الوقت، والأمر الثاني أن العبادة لما كان لها أول، لو قلنا يعني فقضوا السابق بمعنى صلوا أولا فعلوا البداية ثم النهاية ثم عودوا للبداية، قالوا الفعل إذا أخذنا برواية القضاء فسرناه بالقضاء كما فسره الحنفية والحنابلة والمالكية، قالوا معنى ذلك صلوا البداية ثم النهاية ثم عودوا للبداية وضوها، لأن سوف يتابع الإمام في بداية الصلاة ثم بعد ذلك ما كان آخرا سيرجع أولا. قالوا والفعل لا يكون إلا أولا وآخرا، فما كان أوله تحريم تأخره تحليل. الحج تدخل بالإحرام وتنتهي بآخر ما تتحلل به، وكذلك هنا تكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. فإذا مستحيل أن نحمله على القضاء. الحقيقة هناك اعترض من الشافعية وقال لهم إن المالكية وغيرهم لا يرون بالقضاء الذي خطر في بالكم عند الأصولين ما كان خارج الوقت قضاء مخصوص، بمعنى يقضي تلك التي صلاها مع الإمام التي تكون هي الأخيرة فيكون داخل الوقت قضاء مخصوص بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم فقضوا. وهنا انفصلوا عن الإشكال الذي أتيتم به. خلاصة أن هنا الشافعية لجأوا للجمع بأنهم فسروا القضاء بمعنى الأداء واستعانوا باللغة العربية، وأن ذلك نفسهم قال فقضوا أي فأدوا الذي فاتكم، انتهت القضية. وهنا قالوا نجمع بين هذه الروايات. من جهة النظر أولا الإلزام، قالوا معاشر المالكية أنتم ترون أن أو أنتم تقولون بأنه إذا تشهد التشهد الأخير يرجع المرة الثانية تشهده، فمعنى ذلك أنكم ترون بالبناء لا ترون بالقضاء، وإلا لازم التناقض، كررتم التشهد مرتين. لو أنكم تقولون بالقضاء معنى ذلك أنه قد فار التشهد الأخير في الأول صلاة. نعم إلزمكم وسنجب عنه. قالوا لهم هذا التشهد الأخير لأن من شرط السلام، شرط سنة السلام استحضار الهيئة، أنه لا بد أن يكون بعد التشهد، فمستحيل أنك تسجد السجدتين ثم تقول السلام عليكم وبركاته، ما عهدنا ذلك في الصلاة. فالهيئة هي التي قيدتنا استصحاب الهيئة، السلام لا يكون إلا بالتشهد. جابوا هنا شيء من ملكية شوف الحافظ بن هجر قال هذا الجواب ليس بقوي ولم يوجه. ايش بعرف هذا صحيح وناقش ناقشوا هذه ناقشوا ان شاء الله. طيب وين وصلنا؟ ايضا الاثر النظر، انا نسيت شيء يا شيخ الاثر. من الاثار هم ايضا استدلوا، سامحونا تقدم الاثر، استدلوا بالحديث قلنا، لكن ايضا من الاثار استدلوا بفعل الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. اسند البيهقي عن عمر وعلي وعن ابي ذر وجمع من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا فاتموا الاتمام، واسندها بالسند. وهذا لما جاء الشيرازي في المهذب قال الاتمام قال لفعل علي وفعل عمر وفعل فلان وفلان، بمعنى انه جعل ذلك استئناسا استئنس بهم، اي انهم قد وافقوا وفهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتموا فقضوا على انه الاتمام من باب الاستئناس. كما مر الشيخ ذكر الشيخ ان الفقهاء المتاخر ان الفقهاء يبنون اقوالهم انما هم يوافقون عن طريق الموافقه لا انهم ياخذون ذلك تقليدا. وهذا مما لفت اليه ابن بطال لما ذكر الاقوال، ذكر قول الظاهريه بان الظاهريه يرون، ذكر قول الجمهور الشافعي ثم ذكر قول الظاهريه بانهم يرون انه يدخل في صلاته في اول الركعتين هو مثل الامام، يفعل مثل الامام، يقرا الامام الفاتحه وسوره ويقرا فاتحه وسوره ثم يتم، بمعنى انهم خالفوا الجمهور. قال ولا سلف لهم. وقضية لا سلف لهم هي تحتمل أنه يكون لا دليل لهم، لكن الذي يظهر والله أعلم لأنه حينما صدر قول المالكية ذكر أنه قد قال به ابن عمر وقال به فلان فذكر له من السلف، ولما صدر قول الشافعية ذكر له من السلف، ولما جاء إلى قول الظاهرية ذكر المزني فقط وقالوا عليه قول الظاهر، ثم قال ولا سلف لهم أي لم يكن له من الصحابة من قال بقولهم. فيحتمل هذا كأنه يرى أن لابد يعني أن الموافقة تكون تتقوى بقول من سبق. نعود إلى قضية النظر، استصحبوا كذلك الإجماع، استصحاب الإجماع مع المالكية. قالوا لهم نتفق معكم في قضية أن التشهد الأوسط أنكم تجلسون إذا صليتم الصورة الأولى التي مرت، صلى ثم قعد. قال لو كان قضية القضاء يلزمكم أن لا تجلسوا، الحنفية التزموا وقالوا نحن نرافق الهيئات، لأن هناك رواية عن الإمام مالك ترى بالقضاء دون هذا التفصيل، فذكرها القرافي رحمة الله تعالى عليه وصار أشهر، إلا أن المتأخرين اختاروا مثل ما ذكر خليل. سينفصل المالكية هنا بأنهم قالوا لنا نحن نقول القضاء في الأقوال لا في الأفعال. نسي آدم ونسي ذرية طيب. قالوا كذلك أن فعل الصلاة تلي تكبيرة الإحرام، هذا استصحاب أيضا هيئة، هيئة الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، فلما نقول قضاء ما سبق فهنا حصل يخالف الترتيب، فنحن استصحبنا الهيئة التي تكون مع المنفرد وكذلك مع المأموم في أول صلاته ونجعلها كذلك في المسبوق. وهنا اتفقت الشافعية والمالكية في قراءة الصورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، إذا قام الإنسان يقضي الثالثة والرابعة عند الشافعية يقرأ الفاتحة وعند المالكية يقرأ الفاتحة، إلا أن المأخذ عند المالكية حديث فغضه، وعند الشافعية ليس هذا، وإنما قالوا كونه فاته الأجر من قراءة الفاتحة فيستحب له حتى لا تكون جميع صلاته أنه ما قرأ سورة، فيستحب له أن يقرأ في الثالثة والرابعة سورة بعد الفاتحة، ليس على قضية فرض وإنما فاتم، إلا أن المأخذ في ذلك هو مثل ما سمعته. نعم صحيح. إذن خلاصة الكلام من هذا الذي تقدم ذكره أن الحديث ثابت بهاتين الروايتين، إذا من ناحية الثبوت من الصعب رفض رواية فأتموا أو رواية فقدوا نظرا لوجود المستند الشرعي الكافي. والقاعدة المعول عليها في هذا الباب أنه إذا تم شرط الصحة وتقرر وحصلت الثقة بالرواية فإنه يجب حينئذ أن يصار إلى العمل بها، وهذا هو المذهب المعروف، إذا حصلت الثقة بالخبر وثبت أنه يدل على صحته فهذا يوجب العمل أو النظر، هذا أمر الأول. الأمر الثاني أنه إذا تقرر ثبوت الحديثين ينظر هل يمكن التعارض، هل يمكن رفع التعارض، إذا أمكن رفع التعارض فحينئذ يصار إلى الجمع. وباختصار أن الشافعية سلكوا مسلك الحمل والتأويل في تحصيل الجمع كما سمعتم، سلكوا مسلك الحمل أي حمل اللفظ على المعنى الآخر ليرفعوا بذلك وجه التعارض، ورفعوا وجه التعارض المطلوب إذا أمكن، إلا أن كلمة أتم وقضى في ما استدل به عليه فيه مناقشة من ناحية السلامة اللغوية، لأن إذا قلنا فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيتم مناسككم بمعنى فإذا أتممتم مناسككم، وقلنا فأتموا، يجب أن لا أن نفل عن حقيقة في هذا الموضوع، وهي الصلاة التي ترتبت في الذمة ما هي هيئتها، من ماذا تترتب، من أي شيء ترتبت في الأصل، ترتبت من الصورة والفاتحة، مدام أخذوا النظر الأول في هذا الموضوع، الصلاة حين ترتبت بهذه الصورة، هكذا وجدت وأنزلت. هي هذه فاتحة صورة وهكذا فاتحة وصورة ثم فاتحة هكذا هي الهيئة ويجب التمسك بهذا حتى يرد ما يدل على ارتفاع ومن الصعب أن ترتفع الحاقة الشرعية مثلا الظهر في فاتحة وصورة فاتحة وصورة فاتحة وفاتحة هكذا في الظهر وهكذا وردت والفقيه لا بد أن تعلم بأن الحقائق تحكمه حقائق شرعية هي التي تسيره وتبصره وتوجهه ولا بد أن يسعى إلى تحقيق ذلك الأمر جهد المستطاع فإذا ما صلى الشخص مع الإمام الركعة الثالثة الرابعة من الرباعية مثلا وأراد الإتمام سيسقط الصورة من هذه الصورة سيسقط الصورتين من هذه الصورة وهذا يخل بحقيقتها الشرعية الأصلية إذن ستصلى بفاتحة أربع مرات وهذا ليس هو أصل هذه الصلاة ليس هذا هو الأصل أصلها بفاتحتين وصورتين وفاتحتين هذا هو أصلها ولا بد أن يتمسك الفقه الملكي بهذا وسيعتبره أهم مستند له في هذا الموضوع ولذلك الفقه هو الذي يناسب العمل بالحقيقة الشرعية هذه لأنه هو الذي سيرد الصورة والفاتحة مرة أخرى إلى هذه الصلاة القضاء هو الذي سيرد هذا إلى هذه الصلاة أما كون هذه الفاتحة تأخرت أو لم تفعل في وقتها فذلك بسبب الاقتداء فذلك بسبب الاقتداء الذي أثر في هذه الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالإمام فعمل بحديثه ولكن إسقاط هيئة الصلاة بتمامها هكذا إسقاط الصورتين معا من الصلاة مع أنها فرضت بهذا الأصل هو الذي يجب أن يعتد به في هذا المذهب هذا أولا الأمر الثاني أن الحمل حمل القضاء على الأذى ما المانع من أن يحمل الأذى على القضاء أليس من يتحمل الأذى على القضاء لأنه إذا حملت الأذى على القضاء يلقى نحمل الأذى على القضاء ستقول بأن رواية الإتمام أقوى يقول لك العبرة في الفقه بالثبوت العبرة في الفقه بالثبوت أما الرجحان فإنما يكون إذا استحالت جميع وجوه الجمع متى كنطلب أن هذا الحديث أقوى ثبوتا من هذا إذا استحال الجمع أما إذا أمكن الجمع فثبوت الحديثين كافين في أن يطلب لك أن تحمل ضد عكس ما حمله الشافعية في هذا الباب خلاصة الكلام أن هذه المسألة من أخذ فيها بمذهب المالكية فمتعلقه الجمع بين الدليلين على الوجه الذي سبق ذكره ولكن الذي هو المعتمد عندهم في هذا الباب هو هذا الذي ذكرناه وهيئة الصلاة الأصلية فهي التي لا تنفك عن عقولهم وعن توجههم وسواء صرحوا بذلك أو لم يصرحوا فإن صناعة العقل الفقهي هكذا تكون فإنه يستبطن جملة من الحقائق في نفسه ولا يظهرها ولكن إذا تتبعت مأخذ القول فإنك تصل إليها أن الطريقة التي يفكر فيها بها هي الطريقة التي تصنعها المفاهيم والحدود والتعريفات الشرعية والحقائق فإذا فكر فإنه يفكر بها قد يصرح بذلك أو لا يصرح به لكن تحكمه وبذلك فإن هذا الذي ذهب إليه المالكية هنا معتمده الجمع بين الدليل لأنه متابتا ويعمل أولى من الجمع استصحاب هيئة الصلاة الأصلية حيث لا يسقط منها شيء أيضا، وما ذكر من أن الإتمام أقوى وكذا إلى آخره، إذا ما أخذ بحقيقة الصلاة فإن هذا سيكون مرجوحا على ما يبدو الله أعلم. والمسألة فيها مزيد من البحث والنظر من أن يتوسع. ثم قال قوله وقد القول وبنى الفعل أي أنه يفعل الفعل كفعل الباني المصلي وحده، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يمضي القول والفعل، وذهب الشافعي إلى أنه يمضي فيهما، ومن شاء الخلاف خبر إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تتعاون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وروي فقدوا. فأخذ الشافعي برواية فأتموا، وأخذ أبو حنيفة برواية فقدوا، وعمل مالك بكليهما لقاعدة الأصوليين والمحدثين إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع. فحمل رواية فأتموا على الأفعال ورواية فقدوا على الأقوال. فإذا أدرك أخيرة المغرب فعلى مذهب الشافعي يأتي بركعة بأم القرآن وسورة الجهرة ويثبت، ثم بركعة بأم القرآن فقط ويتشهد. وعلى مال أبي حنيفة يأتي بركعتين بأم القرآن وسورة الجهرة ولا يجلس بينهما لأنه قاض فيهما قولا وفعلا. وأما على مال مالك يأتي بركعتين بالفاتحة وسورة فيهما ويجلس بينهما. قوله فيجمع أي في حال قضاء ما فاته بين التسميع والتحميل، أي لأنه ما من جملة الأفعال. والمسبوق في قضاء الركعات التي فاتته بالنسبة للأفعال يفعل كفعل المنفرد وهو يجمع بينهما. فلو قلنا أن سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد من جملة الأقوال التي تقضى لاقتصر على ربنا ولك الحمد، لأن الركعات التي فاتته بالنسبة للأقوال يفعل فيها فعل المأموم وهو يقتصر على ربنا ولك الحمد. هذا هو الصواب خلاف الإمام عبد الباقي. نعم، هذه الصورة واضحة. هو لا يبطل الصلاة لكنه مكروه، ما هو سرا، وفي المذهب المالكي هذا لا يبطل الصلاة إذا كان قد قرأ في الثالثة أو الرابعة الفاتحة فهو لا يبطل الصلاة، وليس فيه سجود أيضا لأنه من مذهب بعض الصحابة، لذلك اغتفروه حتى لو أنه فعله عمدا فهذا لا يبطل الصلاة. هذه هيئة رعية في مذهب المخالف، هذا تخفيف في عدم بطلان الصوم، لا يقولون بأن هذا مطلوب بالأصل. إذا وقع أن فعل هذا فإنه يعتبر فعلا غير مطلوب، ولكنه إذا فعله فإنه يراعى في صحة الصلاة مذهب المخالف، قد تقدم ذلك فيما لا تبطل به الصلاة إذا زاده المصلي نتقدم. أما أن يقال بأنه خل بالصلاة، نعم لم يخل بالصلاة من يرى هذا المذهب، من يرى أنه يجوز أن تقرأ السورة في الركعتين أيضا الأخيرتين، نعم لم يخل بهيئة الصلاة، لكن الذي عندهم رجع أن هذا إنما اعتبرت في رعاية المخالف وليس أن هذا مذهبه، يرون أن هذا فيه إخلال، وإلا فلماذا كرهوه؟ ما قال؟ ها؟ نعم. نعم هي. لكن هنا صار فعلها مرة ثانية. نعم. إذا قالت هي الاستحضار هي الموجود. أي نعم. نعم. لكن هي سيطرت الأخرى أن تكبير الاستحضار حقها مرة أولى، ولكن هنا لم تحقق إيه نعم، نظرا للاقتداء، هذا فعله للاقتداء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء، ولكن أن تخرج الصلاة عن هيئتها الأصلية عند بالتمام هذا لا يمكن أن يرفع إلا بما بدليل يوجب ذلك، لأن يعني الإيجاب مع الإيجاب، هنا دبارة عندك، هنا عندك إيجاب، هذا إيجاب لهيئة لا يمكن تبديلها، هذه الهيئة موجبة شرعا وهي صلاة الظهر، هذه مثلا صلاة الظهر هذه هي هيئتها، موجب فيها هذه الهيئة، لا يمكن أن تبدل ولا يمكن أن تغير، بخلاف هذا رعاية الاقتداء ثم تأخير هذا للحاجة أو للضرورة من شبه ذلك، فهذا لا يخرج عن هيئتها، كل ما فيها أنها انقلبت، فكأنها انقلبت الصورة وبقيت المادة، وإذا كان هذا ممكن فهذا أولى. أما إذا قلنا مثلا لماذا لم يقرأ الفاتحة والصورة في بعدما قام الإمام، نعم لأن الاقتداء منعه من ذلك، ولذلك عمل بالاقتداء في هاتين الركعتين وعمل بهيئة الصلاة في قضاء الثالثة والرابعة فأتى بما هو مطلوب منه صار بالتمام. الذي سيقوم بالإتمام سينظر بهذه الحالة الشرعية التي هو موجودة عنده، يقول أنا عهدت من الشرع أن يجعل الركعة الأولى هي التي تبدي تكون ثالثة من الركعة، فلذلك سأستحضر هذه الأداة وأقول بأن ما أدرك مع الإمام هي الأولى والثانية وما فاته هي الثالثة والرابعة. لا يمكن أن تكون الثالثة والرابعة مع نية الإمام أنها الثالثة، وكذلك لا يمكن أن تكون الثالثة مع أنها في الواقع هي الثالثة، أن تكون الأولى وهي في الواقع الثالثة هذا لا يمكن. كيف نصل المصدر عن هذا الشيء بأن عهدت من الشرع؟ لابد أولا من الإشكال، ودابا فين هو الإشكال؟ عاد نقرب على الإنفصال بني بعد الإشكال شنو هو؟ الإشكال الآن هو أنني عهدت من الشرع أن جعل تكبيرة الإحرام الركعة الأولى. نعم صحيح. وهذا المصلي الذي دخل معي في الثالثة أو الرابعة هي ستكون له الثالثة. نعم نعم هي أولاه وله هي الأولى ديالو باعتبار البدء، ولكن اتبع في هذه الهيئة الإمام فرض عليه اقتداء بالإمام فرض عليه هذه الهيئة. ستكون له ثالثة على مذهب القضاء، ستكون له ثالثة هي ثالثته. نعم إذا صارت ثالثة هي التي تليه بالنسبة هو دابا هذا للاقتداء، هي ثالثة هي ثالثة الصلاة بالنسبة للاقتداء، لأن الشرع أجاز هذا الأمر وتكرر وأجازه وقبله، أن تكون ثالثة الإمام هي ثانية، أن تكون ثالثة الإمام هي أوله، أجازه الشرع وقرره وثبته وجعله على هذه الهيئة فقبل. أما أن تزول الهيئة من الصلاة كلها فهذا شيء آخر، لابد أن نتصور الآن حدود الأدلة حتى نرفع الدليل فوق قدره. ورد مثلا في الشريعة الإسلامية أن المأموم يدخل مع الإمام في أي حالة من أحوال الصلاة، واضح، فعرفنا أن الإمام أولاه قد تكون ثالثة الإمام، وهذا مقرر في الشرع ولا حاجة إلى بحثه معروف، لكن من الذي أعطى له أن يزيل هيئة الصلاة؟ ها هو ثالثة الإمام كينا، هل يبيح له ذلك أنه يسقط هيئة الصلاة؟ يقول المتابعة كينا إلى الركعة الرابعة ثم انفصل عنه، ألا يرجع عليه أن الهيئة لم ترتفع في الأصل؟ الهيئة لا يوجد ما يرفعها، الهيئة لا يوجد ما يرفعها، كل ما في هذا الاقتداء أنه أجاز له الشرع إذا دخل يدخل في ثالثة الإمام، والاقتداء يلزمه أن يتبعه حتى ينفصل عنه. من الذي أعطى له أن يرفع هيئة الصلاة في الأصل الموجبة؟ من جبه؟ من أين أتى بها؟ ما كاينش دليل باش يرفع الهيئة ديال الصلاة. إذا أمكن أن يرفع هيئة الصلاة مع أنه يقتدي بالإمام فهذا هو الأصل، فيعمل بأصلين معا، المطلوب الأصلي والمطلوب العرضي، فين الإشكال؟ نعم يجب أن نستثمر دائما الأدلة والأوصاف على ما تعطيه فقط وليس فوق ما تعطيه. نعم إذا قرر أول الأقوال كيف ترتبت الصلاة في ذمتي؟ كيف ترتبت الصلاة في ذمتك أنت؟ أنت الآن الوالد تصلي الظهر، كيف ترتبت الصلاة في ذمتك؟ ترتبت من أربع ركعات، فهم فيها السورة والفاتحة والسورة الفاتحة كذلك، ثم السورتين كذلك، هكذا ترتبت في ذمتك. لما اقتديت بالإمام أجاز لك الصلاة أن تقتدي به وأعطاك الإذن في هذا الاقتداء، فصلت أولاك ثالثته ثم ثانيته في الرابعة، إن فصلت عنه ما الذي أزال ذلك الذي ترتب في الذمة من قراءة الفاتحة والسورة؟ ما الذي أزاله؟ بس قطيه ما الذي ترتب في ذمتك في المشا؟ كيف اقتداء في الأقوال؟ ما يعطيه الاقتداء هذه المسافة، أنت انفصلت عنه، انفصل أعطاك السرعة أنك تقتدي به حتى يسلم، ما الذي أسقط هذا الذي ترتب في الذمة أزلا؟ كيفاش؟ من أسقطها؟ الاقتداء ليست له هذه الدلالة، ما عنده الحق يسقط لها الأصلية، ما عنده ما كيوصلش الدليل ديالو حتى ديك الدرجه. شنو هذا الاقتداء بغيتو ديروا فيها ان يسقط الواجبات؟ الذي اسقطه الاقتداء هو ما جاء منصوصا عليه والفاتحه، هذا ما يسقطه الاقتداء فقط عند المالكيه، او سجود السهو ما شابه هذا ما يسقطه الاقتداء، وما يسقطه الاقتداء منصوص عليه. اما ان يسقط الاقتداء الهيئه الاصليه للصلاه فباي دلاله اسقط ذلك؟ باش من دلاله بالاحتمال، وش الاحتمال كافي في سقط الشيء الواجب؟ الصعوبة أن تنفصل عن المالكية في هذا الموضوع. من ترتيب المسيح الصورة مع الفاتحة مع ترتيب المخصوص، هو حينما لا ذلك ترتيب المخصوص، ما الذي رفعه؟ شرعية الاقتداء، ولكن ذلك شرعية الاقتداء ما كتعطيكش أنك تسقط الهيئة، كتعطيك فقط أن تقلبها ماشي أن تسقطها. ذلك الاقتداء اللي بغيتو ديروا في موجبا للإسقاط لا يصلح للإسقاط، ما عندوش قوة في الإسقاط، عنده قوة في هذا الذي ورد فيه شرعا، الهيئة التي وردت فيه، فتشيل عن الاقتداء، ما عندوش ديك الدرجة. كيفاش؟ أنت ما كتقراش الشريعة، ما عرفتيش أن الناس كيدخلوا وكيصليو مع الناس في المساجد؟ بس لو مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة كيف نعرفه؟ هذول كيصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالآلاف وكيدخلوا كيكونوا مسبوقين، ما عرفتش أنهم كيصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش ما عرف؟ من أين عرفت؟ ما عرفتش أنت هذا الشيء؟ هذا شيء جديد أن الناس يدخلوا ويلقوا النبي في الركعة الرابعة تصلوا معه، في الرابعة في الثالثة تصلوا معه، أليس كذلك؟ فعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للإنسان أن يكون الإمام في الثالثة وهذه في الأولى، ولا هذا في الأولى والإمام في الرابعة، هذا معروف متداول. لكن هل يسقط الهيئة الأصلية للصلاة؟ وش يسقط قراءة الفاتحة والسورة؟ يجب أن تبحث عن وجه دلالة الإسقاط، شيء باللزوم الشرعي ولا باللزوم العقلي ولا باللزوم العادي. يلا قول شنو تقول. من الشافعية قرأوا الفاتحة والسورة فركعتي أولى للمؤمن، والإمام الذي ركعته الثالثة هما قرأوا الفاتحة والسورة. وإحنا أصلا لا يجوز هذا، يقرأوا الفاتحة والسورة وتكون جائزة، وين الاقتداء؟ وين تمام الاقتداء إذا كنت تخالف الإمام وتزيد عليه وتنقص؟ فأين صفة الاقتداء؟ أليس في الحديث الاتباع هو الأصل في الاقتداء؟ فإذا ففعلوا كذلك، فين هيئة الاقتداء الشرعية؟ هذه هيئته الأولى، ولكنه فيها الاقتداء، والاقتداء يستلزم أن تتبع الإمام ولا تختلفوا عليه. أليس في الحديث؟ وش ما فيه في الحديث ولا تختلفوا عليه؟ ولا تختلف على المعنى أن لا تأتي بشيء مما يحقق أنك تخالف الإيمان. ثم المخالفة على مراتب، فيها المكروهة وفيها المحرمة وفيها التي تخرج من الصلاة. إذا سألت المسلمين فلا تختلفوا عليه. يحتاج هذا إلى الدليل. وأين هو الذي خصص؟ وأين الذي خصص أن تقرأ وراء الإمام الفاتحة والسورة وأنه لا لا لا لا ليس من قسم الاختلاف؟ نعم. ومتى كان هذا؟ ومتى كان هذا هو الذي يقع بالتخصيص عند أحد؟ أنه إذا قال كذا ثم ذكر المفردات أن هذا من باب التخصيص. كيف هذا أصول؟ أصول إيه وهكذا. إذن هذا ضعيف من ناحية الأصول. إذا قال تختلفوا فإذا كبر فكبروا قلنا هذا تخصيص، هذا بيان لبعض المفردات، وبعض المفردات لا يدل على تخصيص العام، العام يبقى على عمومه، وهذا لا يكفي في التخصيص. نعم، فقط هذا الدفاع عن الماهية. لا تنسوا هذه في أدمغتكم. مفهوم هذا الكلام؟ على كل، فكل ما إذا أردنا أن نناقش نناقشه بعتب الأجزاء، أجزاؤها جزء جزء جزء، ولكن هذا سيطول الكلام فيه، وبذلك فما ذكر يكفي أن يعرف به المدخل إلى مناقشة هذه المسألة. ما قال؟ ها؟ نعم. العبد بالحر ولا المسلم بالكافر الذي بقي عليكم بقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى لفظ عام زي كتب عليكم القصاص في القتلى. القتلى الآن فين هو العموم هنا؟ وفين هو العموم؟ عليكم كتب عليكم القصاص، فين هو العموم هنا الذي خصص؟ لا، فين العموم؟ هذا بيان للقصاص. كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص، يجب عليكم أن تأتوا بالقصاص يا أيها القضاة ويا أيها الحكام، يجب عليكم أن تأتوا بالقصاص. فين هو المفردات التي هي مع القصاص؟ وش هو ذكرنا المفردات التي يقع على القصص في الآية حتى نستثني منها الحر بالحر والعبد بالعبد؟ ها؟ ذكر المفردات. كتب عليكم القصص في القتلى، الشركين. ها؟ وفين هو العمومات التي يخصص منها الحر بالحر؟ قول دابا انت شنو قلت؟ دابا انا نقول لك كتب عليكم وجب عليكم، هذا معنى كتب عليكم وجب عليكم ان تقتصوا في القتل هكذا. كتب وجب عليكم ان تقتصوا في القتل، ليش انت وجه هذا الضمير؟ كتب عليكم ان تدخلوا القصاص الى الوجود في حاله القتل، اليس كذلك؟ فين هو المفردات الذين يقتص منهم هنا في هذا هنا حتى يكون فيه تخصيص؟ لا، فين كاين هل خروج الارض تخصيص؟ فين هو التفصيل؟ فين هو المخصص منه هنا؟ إذن هذا عموم وهذا مطلق وهذا ضمير. دابا فين كاين هنا العموم؟ ها؟ في القتلى الحر زيد بالحر، فين كاين التخصيص هنا؟ واش هذا بيان لحقيقة القتيل ولا تخصيص؟ واش هذا بيان للقتيل ولا هذا تخصيص؟ القتلى جمع ماذا؟ جمع قاتل. بالتي حتى نشوف واش كاين تخصيص ولا ما كاينش. انت دابا كتسد بالآية خصك تبين تخصيص. القتلى جمع ماذا؟ قتيل. هو قتيل. واش هذا بيان الحر بالحر بيان القتيل ولا أولى تخصيص فينا؟ علاش القتيل الحر والقتيل يقابله الحر القاتل؟ أليس هذا بيان للقتيل المقصود هنا ماشي تخصيص؟ واش هذا بيان للقتيل ولا تخصيص؟ الأصل في الحقائق الشرعية واش هي اللغوية ولا العرفية ولا الشرعية؟ أه؟ إذن القتيل الذي يقتص منه للحر ما هو؟ هو الحر. أه؟ إذا واش هذا الآن هذه حقيقة لغوية باش نقولوا فيها تخصيص ولا نديروها حقيقة شرعية؟ قول هذه حقيقة لغوية ما فيهاش حقيقة شرعية، وغير زعمتي شوية وكون كملتي الدليل ديالي. هذه حقيقة لغوية لأن القتيل في اللغة هو نفسه القتيل في الشرع بلا فرق. إذن هذه ليست بيانا بل هي تخصيص. وشنو باش تستدل بها؟ شنو باش تستدل بها؟ نعم. وكما كاينش تخصيص في هذه؟ لا تختلف عليه عام في جميع الهيئات، والدليل على ذلك أنه إذا وقع الاختلاف عليه في غير التكبير مثلا مما لم يذكر، هل يعد هذا اختلافا أم لا؟ إذا سلمت قبله مثلا أو أحرمت قبله، هل يعد هذا اختلافا أم لا؟ إذا دخل المفردات ماشي تخصيص. إذا هذوك ماشي تخصيص، معنى التخصيص هو حصر العامي في بعض مفرداته، هذا ماشي تخصيص، هذا باين. إذا شنو زيد ثم قال؟ شنو كاين تما؟ كاين شي حاجة؟ ها؟ أنت فاش جبتي؟ أنا ملي كان الشافعي أمامك وأنا كنت أستغرب هذا، قلت هذا ربما يكون وقال لم يوجد. إذا هذه المسائل لم تثبت عن الشافعي لحد الساعة تفضل. وركع الأحرم نجبا من خشي استمراره بسكينة إلى دخول الصف فوات ركعته إن لم يحرم دون الصف معمول ركع من ظن إدراكه أي إدراك الصف في وقوعه دابا إليه قبل الرفع أي رفع الإمام رأسه من الركوع، فإن لم يظن إدراكه قبله تمادى إليه ولا يركع دونه، فإن فعل أساء وأجزأته ركعته إلا أن تكون الأخيرة فيركع دونه لئلا تفوته الصلاة. هنا جملة من الفروع متعلقها الشخص الذي دخل ووجد الناس يصلون ووجد الإمام راكعا، دخل ووجد الإمام راكعا، هل يجوز له أن يكبر ويركع ثم يمشي إلى الصف؟ في هذه المسألة كما سبق تفصيل، أولا إذا كان يظن أنه سيدرك الإمام في الركوع، إذا كان يظن يعتقد أو يزعم بأنه سيدرك الإمام في الركوع لأنه يعلم طبيعته بأنه كان يطول الركوع، هذا يحق له أن يكبر ويركع هكذا. هل يجب في حال الركوع؟ الأصح في المذهب لا، إذا كان في حال الركوع فالراجح كما قالوا أن لا يدب إلى الصف، لأنه لو دب إلى الصف فربما نزع يديه من ركبتيه، هكذا قرر بعض الفقهاء المالكية، يقول الله أكبر ويركع، ولكن هل يجب في هذه الحالة يمشي؟ يجب إلى الصف، والدبيب ما هو؟ مشية كمشية الإنسان الكبير في السن أو مشية المقيد، يعني يمشي ببطء ولا يطول الخطوات، ده معنى الدبيب. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. لا نظرت الإنسان الكبير في السن كيف يمشي، فهذا المشي هي هو ما يسمى بالدبيب، أو مشت المقيد الذي في رجليه القيد، فهو إذا مشى كانت خطواته قصيرة فلا يطول الخطى. إذا ماذا سيفعل هذا؟ يكبر، ولكن قبل أن يكبر لابد أن ينظر إلى المسافة، فإن كانت المسافة قصيرة مثلا في صف ليس بينه وبين الصف إلا صف واحد أمره خفيف، إذا كان بينه وبين الصف صفين صفان أمره خفيف، وذهب بعضهم وهو قول شاذ إلى أنه يكبر ولو حال بينه وبين الصف ثلاثة صفوف، يعني مسافة ثلاثة صفوف، ضرب في المسجد إلى المكان فقط صف صف والصف هناك الذي فيه الناس. إذا كبر ثم ركع فإن كان يعلم أنه سيجد الإمام ما زال راكعا يجوز له ذلك، ثم بها في هذه المسافة التي ذكرت. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يدب ولو في حال الركوع، إذن فالدبيب في حال الركوع فيه خلاف بينهم هكذا. ثم إذا كان يشك في أنه يدرك الإمام فهو لا يكبر ولا يركع، وإنما يفعل ذلك إذا دخل إلى الصف. نعيد هذه الصورة حتى تفهم. أجاز المالكية في القول المشهور عنهم أن يكبر المسبوق قبل دخوله الصف، ودائما غادي نقولوا بأن هذا فقط قول مشهور، قبل دخوله الصف هذا فيه خلاف، وإنما نذكر ما هو مشهور في المذهب، وإذا ففيه ثلاثة مذاهب: لا مطلقا، نعم هو الذي نحن فيه، ثالثا إذا قرب جدا، تقرب جدا لتفرد مذاهب قبل الدخول، يكبر المسبوق قبل دخوله الصف، هذا هو المذهب الذي نحن كلامنا. نعم، ولكن بشرط أن يكون أن يفصل بينه وبين الصف ما مقداره صفان هكذا فقط، صفان أو صف واحد، ثم يدب في حال الركوع، يدب وهو راكع، هذه فيه خلاف. أجاز بعضهم أن يدب في حال الركوع ومنعه الآخرون، والعلة ما تقدم ذكره من أنه ربما يخل بركوعه. هل يدب في حال رجوعه من الركوع؟ من الركوع لا، هنا الراجح لا، لا يكبر إذا رجع من ركوعه، لأن غادي يرجع وغادي يستعد للسجود، في هذه الحالة لا. لماذا؟ لأنه مظنته والإسراع، ولو أنه دب فيه لأطاله، هذا ليس محل إطالة. إذا رجع من ركوعه واستقل فإنه يبقى واقفا حتى يرجع من سجوده يدب حينئذ إلى الصف، هذه ما فيهاش نزاع. فتقرر أن الدبيب محله فيه خلاف، فقال قوم يدب في حال الركوع، وأما في حال رجوعه من الركوع فالمشهور المتفق عليه على ما أظن أنه لا يدب وإنما يقف. الدبيب متى يكون بالاتفاق؟ إذا رجع من سجوده، أرجع من السجود ركع وبقي في الصف في المكان الذي أحرم فيه، مازال في مكانه أحرم وركع وسجد وسجد ثم رجع ليقرأ الإمام الفاتحة، فحينئذ يدب ويدخل في الصف آخر فرصة ويمكن أن يصل إليها. هذه هي التفصيلة. ما هي السجود؟ الرجوع من السجودات كالسجود؟ ما تقدرش أنا السجود بقى ما وصلت السجود. الرجوع من سجوده أذكر سنة السجود نهائيا. قلت إذا كان في الركوع فلا، على قول إذا كان بعد الرجوع من الركوع أيضا فلا باتفاق. إذا رجع من سجوده واستقل الإمام يقرأ الفاتحة فهذا هو محل ماذا؟ محل الدبيب بالاتفاق. مفهوم محل الدبيب هو هذا. وهل يجوز له الخبب؟ أجازه بعض الفقهاء، قالوا يجوز له الخبب. ماشي دبيب، خبب بحال المشي ديال الذي يجري بين الجري والمشي، يجوز عند المتقدمين. ولكن أبو علي المسناوي أفتى بأن ذلك لا يجوز، واستعمل في ذلك القياس الجلي والقياس الأولى. قال إذا كان الخبب يمنع خارج الصلاة لأنه يرفع السكينة، يرفع السكينة خارج الصلاة، فكيف يجوز داخل الصلاة وهي محل السكينة التي هي مطلوبة فيها بالأرجحية والأولى؟ مفهوم؟ إذا من دخل فله أن يفعل ذلك، ولكن متى يدب فيه هذا التفصيل الذي سمعته؟ مفهوم؟ إذا كان سيرجع. أما إذا كانت قد انتهت صلاته فهذه مسألة أخرى، لأنه لابد إما أن يرجع وإما أن يسلم الإمام، واحدة فيهم. إذا سلم الإمام غادي يرجع باش يكمل الصلاة، إذا لم يكن الإمام سلم فإنه سيتبع الإمام. نعم سيبقى، إذا لم يقم يبقى على حاله إلى أن يقوم، إلى أن يقوم في السجود الثاني. ها شكرا لك. بين إيش؟ أي سورة؟ وما وجه الفرق بينهما؟ أي صفين؟ أيوة. وهذا وهكذا تأخذنا بالعلة. ليتحقق يعني الإنسان إذا قفز في الصلاة قفزة إلى الأمام هذا لا يخل بالسكينة، في العادة هذا لا يخل بالسكينة، هذا لا يخل بوقار الصلاة. يجي واحد قفزة من صف للصف هذاك الذي ينط، هذا لا يخل بالسكينة، هذا مردود على من قاله. كل هذاك المفتي الذي بجانبك أخطأت في التخريج، هذا ما قالوا بأنه لا، قالوا لأنه لن يرد فيه النهي. حتى الذين أجازوا الخباب ما قالوا بأنه لا يخل بالسكينة، قالوا لأنه لم يرد فيه النهي في الصلاة، وهذه ظاهرية واضحة. ولكن إذا كان هذا سيخل بالسكينة خارج الصلاة، والصلاة هي التي قضت بوجود هذه السكينة في الخارج قبل الدخول فيها، فكيف يكون الحال إذا دخلها؟ نعم، هذا هو الحال. مهم نشوف، نعود هذا الفرع لأنه يقع كثيرا، أن يكبر المسبوق قبل دخوله الصف فيه خلاف في المذهب، فيه الجواز والمانع وفيه التفصيل. نحن الآن في الجواز، نعم، لكن أن يكون ما يفصل بينه وبين الصف ما مقداره صفاني، مش الصف يكون البشر غير المقدار صف، هل يدخل الثالث ثلاث صفوف؟ هذا لم يقرروا جوازه، ولعلهم يرون أن هذا شغل كثير. يجب في حال الركوع فيه خلاف، في حال رجوعه من الركوع واقفا لا يجب، لأن ذلك مضينة قصار الوقت. الرجوع من سجوده يجب حينئذ. الدبيب في حالة السجود لا يجوز، إذن في حال السجود، هذا هو السورة الأخيرة في حال السجود، وكذلك إذن في حال الركوع عند بعضهم لا يجوز، لأنه يخل بهيئة الصلاة، أنه يخل بهيئة الصلاة، لأنها هيئة لا تصلح للصلاة، لأن هذا الدرب هذا كجسم المربوط، فكجسم يديروا له الحبل إذا كتمشي في هيئة غير مستحسنة في العبادة. إذن هذا ما يتعلق بهذا الفرع. نعم. أي رفع الإمام رأسه من الركوع، فإن لم يكن إدراكه قبله تمادى إليه ولا يركع دونه، فإن فعل أساء وأجزأت ركعته إلا أن تكون الأخيرة فيركع دونه لئلا تفوته الصلاة. إذن ظن الإدراك، هذا هو شرطه، إذا ظن الإدراك يفعل هذا. فإن لم يظن الإدراك علم أنه لن يدرك الإمام، ولا ظن راجحا، هذا لا يحق له أن يكبر قبل الصف ولا أن يركع. ماذا يفعل؟ حتى يدخل للصف ثم يكبر ثم يركع. ماذا سيكون حكمه؟ سنرى ماذا سيكون عليه الحال، سنرى ماذا سيكون عليه حاله الذي تقرر فيه صور، ثم تقرر في تلك الصور أحكامها. إذن هذا شخص دخل واعتقد أنه لن يجد الإمام، هذا ليس له هذا الحكم، بل ينتظر حتى يدخل في الصف ثم يكبر. ماذا لو أن هذا الشخص الذي اعتقد بأنه لن يجد الإمام في الركوع خالف وكبر ودب إلى الصف؟ إذا حصل الركوع وخالف معتقده وحصل الركوع، حصله، فصلاته صحيحة وركوعه صحيح، وأساء، أساء لأنه لم يعمل بما يعتقده. إذا كان يظن الإدراك فهذا هو حكمه، وإذا كان لا يظن الإدراك فالمطلوب منه هو أن لا يركع، انتظر حتى يدخل الصف. فإن فعل قال أنا غادي نركع، لقيته ماشي مشكل. إذا ركع ولم يتفت إلى هذا الظن ولا إلى هذا الاعتقاد فصلاته صحيحة، ولكنه أساء حين خالف ما كان يجب عليه من ترك هذا الفعل الذي فعله. هذا بيتعلق به المسألة. قوله الأحرم الأولى أحرم وركع دون الصف، وقوله من خشي فوات ركعته، أي من خاف فوات ركعته إن استمر بسكينة إلى دخول الصف، وإن ركع خارجه أدركها. والظاهر أن المراد بالخوف غلبة الظن كما قال شيخنا، وإنما أمر بالركوع دون الصف لأن المحافظة على الركعة والصف معا خير من المحافظة على أحدهما فقط وهو الصف. نعم صحيح. نعم. قوله تمادى إليه، أي إلى الصف على جهة الندب ولا يركع دونه ولو فاتته الركعة، وهذا قول مالك. وقال ابن القاسم في المدونة إنه يركع دون الصف ويدرك الركعة، فرأى المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف عكس ما قال مالك. ورجح التونسي قول ابن القاسم، وقال ابن رشد قول مالك أولى عندي بالصواب من قول البناني. نعم. إذا شك هل سيجد الإمام، هل سيجد سيلحق الإمام في الركوع؟ مالك يقول ينتظر حتى يدخل الصف والذي تقدم تقريره. ابن القاسم يقول يركع، فإن إدراك فضيلة الركعة أفضل من الصف، فضيلة الصف دون فضيلة إدراك الركعة، لكن هذا كله في من لم يعتقد أن الإمام في آخر الصلاة. التفصيل الذي ذكرناه إذا اعتقد لم يعتقد، هذا كله إذا كان هذا الشخص لم يعلم أن الإمام في آخر ركعة في الصلاة. أما إذا كان يعتقد أنه في آخر ركعة في الصلاة فهذا التفصيل غير وارد، بل يركع، بل يكبر ويركع، سواء اعتقد أنه سيجده أو اعتقد أنه لن يجده. فهم الصورة هكذا، هذا هو التفصيل الحقيقي في المسألة. قوله إلى أن تكون الأخيرة، هذا البيت ذكره النخبي وأبو إسحاق التونسي، قال الحطاب وهو تغيير حسن لا ينبغي أن يختلف فيه، وصرح ابن حزم بالاتفاق عليه. ابن عزم بالعين، لا تصحيح ذلك الشيء. ابن عزم في كونها الأخيرة أولى فيحتاط بجعلها الأخيرة كما قال شيخنا. ابن عزم له شرح على رسالة فقه المالكية، لازم قاع ما كيدير هنا سيد ابن عزم ابن عزمين له شرح على الرسالة، قيل إنه قيل إنه مفقود على ما يقال، ولكن ينقلون عنه في كتب الفقه. يدب بكسر الدال أن يمشي ولو خمما كالصفين، فالكاف استقصائية لا تدخل شيئا على الراجح ولا يحسب ما خرج منه أو دخل فيه لآخر فرجة إن تعددت، سواء كانت أمامه أو يمينه أو شماله، قائما في ركعته الثانية إن خاب ظنه بعد إحرامه في نبه للركوع لا قائما في رفعه، وإن كان ظاهر المصنف والمدونة فإنه خلاف معتمد. نعم هذا كله ذكرنا. أو راكعا في أولاه حيث لم يخيب ظنه فأولي التنويع، فلو قال راكعا أو قائما في ثانيته لكان أحسن. لا يدب ساجدا أو جالسا لقبح الهيئة. قوله يدب جملة مستأنفة جوابا لسؤال مقدر، كأنه قيل وماذا يفعل بعد ركوعه دون الصف، فأجاب بقوله يدب. وقوله ولو خاببت أي لأن الخابب فيها غير منهي عنه، فإنما ينهى عنه إذا كان لها، أي إذا كان خارجا عنها لأجلها كذا قيل. قال السناوي وهو في غاية البعد أو فاسد، وذلك لأن الخابب أسجل أبو عالي فاسد وهو فاسد ياك من هذاك اللي هذاك. قال أبو علي المسنوي هو فاسد والخير فاسد، قال القول فاسد يرد عليك بعد 300 سنة تحت الطور. وذلك لأن الخرب إنما كره لها كمال في رشد لئلا تذهب سكينته، وإذا كان الخرب يكره خارج الصلاة لأجل السكينة فكيف لا يكره في الصلاة التي قلب فيها الخشوع والتواضع؟ هذا لا يقول أحد له أن تصريح مزيان لا يقوله ولو كان من العرفاء، خيكون عارف بالله هذا لا ينفعه. وإذا قال شيخنا من اغتفر لمحمد علي الشبكي قال لغلبة الخشوع في الصلاة الخباب، نعم اغتفر، ولكن يرفعها يرفع الخشوع الخباب، الخشوع يخص يكون ظاهرا على الإنسان، أما إذا كان يجري فكيف سيبقى الخشوع؟ رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنسانا يمسح لحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت يده. أنا بينه ما تلزم ما يكسي يكون خاشع وانت تقفز في الصفوف وتدفع الناس، يمشي بهدوء وسكينة، ولو يمشي لليمين واليسار ماشي مشكل، وماشي من شرط أنه يمشي لقدام، يمشي لليسار جوز الصفوف مثلا اليمين واليسار حتى يجد الفرصة، ولو وجدها في الصف في في في يمين الإمام أو في يساره لا يضر ذلك. مسألة واسعة. نعم. ولذا قال شيخنا صواب أنه يدب من غير خلف لمنافاته للخشوع، فإن قلت إذا كان لا يخب فيها فكيف يتأتى أنه إذا استمر بلا إحرام لا يدرك الركعة في الصف، وإذا أحرم خارج الصف ودب في ركوعه أدركها مع أن الزمن والفعل واحد؟ قلت إن هذا الذي خشي فوات الركعة إذا تمادى للصف معناه أنه خشي فوات عند عدم الدليل، أي المشي بسرعة من غير هرولة، يؤمر بالركوع خارج الصف ويدب في حالة ركوعه، وإنما لم نقل يدب قبل الدخول لئلا يتخلف ظنه فتفوته الركعة، فقلنا له أدبها ثم دب للصف، فإن أدركه فذاك وإلا فيدب في الثانية كذا في الركعة الثانية. إذن هذا هو الفرع الذي نختم به في هذا اليوم، نختصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى.